الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الصالح من المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في المرة السابقة الكلام على الأذان، باب الأذان والإقامة. يقول الماتن: وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار ويسنان للمنفرد وفي السفر. دي كنا هي العبارات اللي احنا توقفنا عندها في المرة الماضية، تكلمنا على وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال في الأحرار ويسنان للمنفرد وفي السفر. يقول الماتن بعد ذلك: ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. مسألة الأذان والإقامة يكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. يقول موفق الدين ابن قدامة في المغني: ليس على النساء أذان ولا إقامة. ليس عليهن أذان وإقامة يعني واجبة، يعني ليس عليهن أذان ولا إقامة واجبة. وكذلك قال ابن عمر وأنس. ابن عمر نقل عنه قولين، يعني هو في قول ان هو النهي، وفي قول ثاني لما سألوه قال أنهى عن الذكر، يعني استثناء استنكار، يعني هل أنهى عن الذكر أو ما أنهى عن الذكر. وأنس وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين والنخعي والثوري ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولا أعلم فيه خلافا، اللي هو ليس على النساء آذان ولا إقامة واجبة. طبعا لأن الجماعة أصلا غير واجبة في حق النساء، والأذان إعلام للجماعة، وما فيش جماعة واجبة يبقى ليس عليهن أذان واجب. ويقول: ولا أعلم فيه خلافا، وهل يسن لهن ذلك؟ فقد روي عن أحمد قال: إن فعلن فلا بأس، وإن لم يفعلن فجائز. الأحاديث المرفوعة في هذه المسألة لا تصح، كل الأحاديث اللي وردت مرفوعة في الإذن أو المنع، أو النبي صلى الله عليه وسلم جعل لأظن أم ورقة جعل لها مؤذن، هذه الأحاديث المرفوعة في هذه المسألة لا تصح. أقوال الصحابة بعضها لا يصح، وفي خلاف بين الصحابة في الجواز، واخد بالك، بالنسبة للنساء. بعض العلماء زي الشوكاني وأظن الشيخ الحمد والشيخ الألباني استدلوا بحديث النساء إنما النساء شقائق الرجال، يعني يشتركن في الأحكام، استدل به على أن عليهن أذان كالرجال. وحتى قالوا وإن قلنا بالوجوب فلا يبرأ. لكن لما ننظر احنا عندنا الان الصحابه مختلفين، يعني في اقوال عن الصحابه هكذا وهكذا، والمرفوع لا يصح، واقوال التابعين برضه فيها خلاف. طب احنا المساله زي كده ننظر الى الى العلل. احنا لما ذكرنا في المره الماضيه علل ايجاب الاذان، قلنا في علتين يدل على الوجوب وفي علل تدل على الاستحباب. انت ذاكرين هذا الكلام؟ ايوه، ان هو شعيرة، وان هو اعلام بدخول الوقت. كونه شعيرة يعني لابد ان يظهر، مش كده؟ ما شعيرة يعني شيء ظاهر، يحتاج لبروز، يحتاج لشخوص. من اجل ذلك ان المؤذن يرتفع فوق اعلى بيت او فوق منارة ليؤذن. واحنا عندنا والكلام ده هيتكرر كثيرا إن شاء الله. الأذان المؤذن له هيئة يجعل أصابعه في أذنيه يلتفت يمنة ويسرة، يعني ليه هيئة، بحيث أن من يراه من بعد ولم يسمع صوته يعلم أن أن هذا يؤذن. ليه هيئة. ولا بد من رفع الصوت حتى يعلم من هو ايه قريب منه. يبقى القريب يعلم بالصوت والبعيد يعلم بالايه بالرؤية وبالهيئة. يبقى اعلام اما ان يكون بالصوت او بالايه بالهيئة. ان هو شعيرة لابد ان يكون فيه ظهور وشكوك. هل هذه الاشياء هذه العلل متحققة في المرأة؟ يعني المرأة نفسها قال المرأة عورة، فاذا خرجت استشرفها الايه الاستشراف، يعني يضع اليد فوق الايه الحاجب ليرى من بعد، يعني يبحث عنها، فاذا رآها اخذلك يبدأ ايه يفتن بها الرجال. طيب المرأة عورة فكيف ترفع يديها لتحدث هذه الهيئة؟ كيف تظهر وتشخص للرجال؟ تبقى علة. كيف ترفع صوتها؟ احنا بنقول صوت المرأة ليس بعورة. المرأة أم المؤمنين عائشة كانت تروي الأحاديث، يجوز المرأة البيع والشراء مخاطبة الرجال في حدود الايه الضوابط الشرعية. أما إن كان الصوت فيه خضوع فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا في حق من؟ حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الطمع منقطع فيهن، ولا يجوز لأحد من الأمة أن يتزوج بهن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وهن أمهات المؤمنين، وبالرغم من ذلك قال لهن الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإن كان هذا في حقهن ففي حق غيرهن بالأولى، لعدم انقطاع الايه او لوجود الطمع بالأولى. فصوت المرأة اذا كان فيه خضوع فيه تكسر واختلف يخشى منه الفتنة فتمنع منه المرأة، ويكون في هذه الحالة صوتها عورة. لذلك انا اقول ان المرأة لا، وده قول معروف في المذهب، ان المرأة لا تجهر بالقرآن في حضرة الاجانب، لا تجهر بالقرآن في حضرة الاجانب. لذلك تحفيظ الرجل المرأة القرآن لا يجوز. لما يتصور ذلك من الخضوع بالقول وتحسين الصوت، واخد بالك، مما قد يفتن الرجل، بخلاف صوته. حتى البعض يقول لما تقرأ القرآن، واخد بالك، يعني تجعل صوتها، واخد بالك، ايه كصوت الرجل. ولكن المرأة الذي نراه الآن أن المرأة تجلس، واخد بالك، أمام الرجال تتغنى بالقرآن وهو يجلس أمامها يسمع، فهذا غير جائز. طيب، وعلى ذلك فالآذان القه على بلال فإنه أنت منك صوتا. ويستحب في المؤذن أن يكون صيطا. طيب، هو أنت منك صوتا، الآذان فيه واخد لك أيضا مد، لازم يمد الايه يمد الحركات، فيه أن يجعل صوته نديا يتغنى به، فهذا تمنع منه المرأة. يبقى العلتين اللي احنا قلناهم، في علل ثاني بقى تدل على الاستحباب، زي ايه؟ ان اللي يسمع صوتها يشهد لها يوم القيامة، ان واخد بالك، ايه ثاني قلناه؟ ها؟ ان يطرد الشيطان. فالعلل دي كلها ما تدلش على الوجوب. العلتين اللي بيقولوا على الوجوب مش متحققين في المرأة. مش كده؟ يبقى المرأة ايه؟ ليس عليها اذان على سبيل الايه على سبيل الايه الوجوب. طب هو ذكر، هو ذكر، والمرأة قد تصلي في جماعة. لو صلت مع الرجال انتهى، تكتفي باذان الرجال كما يكتفي الرجال باذان المؤذن. ولكن ان صلت في جماعة مع النساء هذا جائز، يجوز ان تصلي امرأة بالنساء وتقف ايه معهن في الصف عشان هي عورة تختبئ في وسط النساء. طيب، لو صلت فيجوز لها ان تؤذن للنساء حتى يسمعن ويعلمن بدخول الوقت، ولا ترفع صوتها بحضرة الاجانب ولا فوق الحاجة التي تتأذى بها الا وهي اسمع من معها ايه ممن يصلي معها. خد بالك، واضح كده؟ تمام يسن. ما قلناش يجب ليه؟ لان اصلا الجماعه غير واجبه على النساء، والاذان اعلام للجماعه. طب هي الجماعه غير واجبه، الاذان غير ايه؟ غير واجب في حقهن. وحتى لما نقول بالاستحباب نقول بالضوابط الشرعيه، اللي ما يكونش فيه شخوص ولا بروز ولا تكسر، او ننهى عن التكسر وكذا ان كان بحضره الايه؟ بحضره الاذان، يعني لا ترفع صوتها بالايه؟ بالاذان. وده روايه في المذهب ووجه عند الشافعي، يعني هذا القول قبلك باستحباب مع عدم رفع الصوت روايه في المذهب، وهو ايه؟ وهو قول وجه عند الشافعي، وجه عند الشافعي. لا ما احنا المره الماضيه انت ما حضرتش معانا المره الماضيه، المره الماضيه احنا اتكلمنا على ايه؟ ان الاذان فرض كفايه على كل جماعه. كل جماعه تصلي، واخد بالك؟ لا تكتفي باذان غيرها، احنا كمساله دي عرضناها في المره الماضيه. واخد بالك؟ واحنا نقول النساء ايضا، بس ما قلناش بالوجوب كالايه؟ كجماعه الرجال. يعني الان واحنا اتكلمنا على الاكتفاء بالاذان الواحد، المره راجعها في المره الماضيه. لان هو في قول كده في المذهب ان يكتفى في القريه باذان واحد، احنا ردينا على هذا الكلام وقلنا ايه؟ في اسئله ثانيه في المساله دي؟ مساله اخرى؟ منفرده يعني؟ وصفهن، تقف معهن في الصف. هو المراه كده تقف في الصف لا تتقدم. مساله الاذان والاقامه، خلي بالك بقى، لا يصحان الا مرتبين. خد بالك؟ متواليين. متواليين عرفا. وان يكونا من واحد بنية منه. الاذان والاقامة لا يصحان الا مرتبين. هذا هو الشرط. متواليين عرفا. وان يكونا من واحد، ده كده كام ايه؟ ثلاثة. أن يكون من واحد، وأنا عارف معناها ايه؟ بنية منه. أربع شروط. طيب الأذان طبعا بداية الكلام احنا اتفقنا ان الأذان ايه؟ عبادة. وهنعرض برضه الكلام في هذه المسألة وكلام الأحناف، هو عبادة ليه؟ أيوك ان كل ما يسمع صوته يشهد له يوم القيامة، إيه كان في أجر بيتحصل منه يا جدعان؟ إذا كان الفرق بين العبادة وغيرها تحصيل الأجر. وإحنا قلنا قبل كده كلام الأحناف في الوضوء، وقلنا إيه الفرق؟ عشان يفترض دينين يكون عبادة، والوضوء يكفر الخطايا، يبقى كده الوضوء إيه؟ عبادة. يبقى المقصد نعرف إن ده مقصد ولا وسيلة بتكفير الإيه؟ إن هو تحصيل الأجر. تحصيل الأجر. كون عبادة اشترط له شرط أدم عبادة. أدم عبادة احنا عندنا في شرطين لقبول العبادة، أي عبادة؟ الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة، إنه يخلص النية، واخد بالك؟ وإن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الأذان مرتب، واخد بالك؟ وعلمهم هيئة في الأذان. يعني هو لما يبدا الاذان يقول ايه؟ الله اكبر. لو قال الله اعظم الله اجل لا تجزئ. ليه؟ لانه لم يلتزم الايه؟ هيئه الاذان او صفه الاذان اللي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، الفاظ الاذان. واخد بالك؟ لو غير في ترتيبه، يعني ايه؟ الله اكبر، وراح كده قال ايه؟ لا اله الا الله، وبعد كده قال حي على الفلاح، بعد كده قال حي، لم يعني يعني نكت الاذان وغير ترتيبه ايضا، هذه الهيئه غير منقوله، فهي عباده نلتزم ما من فعله الا وكبرت ينسب لها وديوانان. لما وكيف؟ سؤال عن المتابعه وسؤال عن الايه؟ عن الاخلاص. وده تفسير الفضيل بن عياض لايه؟ لقوله تعالى احسن عملا اخلصه واصوبه. ان العمل اذا كان خالصا لم يكن صوابا لم يقبل، وان كان صوابا لم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون ايه خالصا صوابا. يعني احنا عندنا طالما ان هو احنا بدانا الكلام ده ليه؟ لان كل الكلام ده منبني عليه. هو عباده ولا غير عباده؟ عباده. ليه عباده؟ علشان يتحصل من وراه الاجر. طالما انه عباده يخضع لشروط قبول العباده، الاخلاص والمتابعه. المهدي هنا اشترط اربع شروط لصحه الاذان والاقامه. اول شرط ان يكون مرتبين، ان يكون مرتبين. احنا اتكلمنا عنها الان، مش يكونوا مرتبين يعني الاذان خلف الاقامه، لا، يعني يكون الاذان مرتب والاقامه مرتبه، ايوه بنفس الصفه، فلو نكسه لا يجزي. ماشي. طب ليه ما قلناش مرتبين؟ هو اتكلم على ان يكون مرتبين يعني الاذان الاول والاقامه بعد ذلك. ونعم، يعني لو اقام ثم اذن لا يجزي، يعني لابد ان يكون الاذان في الاول، لان قبل دخول وقت ثم دعوه الناس لبدايه الصلاه. ولكن ان يكونوا واخد بالك بينهم كما بعد ذلك جاءت بان هم متواليين بينهم وقت معين، لا، هذا ايه؟ لا يشترط. ليه؟ لان يختلف الوقت، يختلف الوقت بين الاذان والاقامه في المغرب ليس كالوقت بين الاذان والاقامه في الايه؟ في العشاء. في العشاء يستحب تاخيرها الى اخر الوقت، وفي المغرب اقصى شيء اخر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب اقصى شيء ان هو ايه؟ الصلاه ثلاث ركعتين لمن شاء، بعد كده تقام الصلاه. واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء مره يصلي فتذكر انه جنوب فراح اغتسل ثم اتى ايه؟ يغسل راسه وماء ثم صلى بالايه؟ بالصحابه. يجى ايه؟ مرتبين او متواليين، يعني معناها ايه؟ ان الاذان ياتي على نفس الصفه اللي على النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه، والاقامه على نفس الصفه، وليس على ان هم ايه؟ بينهم وقت محدد. متواليين عرفا. هنا يعني في كذا مسألة، يعني المقصود ان ايه؟ ان الفاظ الاذان تأتي فاكرين لما بنقول الايه؟ الوضوء في الموالاة، فاكرين الكلام دوت؟ الموالاة يعني ايه؟ يعني ما يفصلش بينهم بفاصل كبير عرفا، اللي احنا قلناه بالجفاف مش كده؟ ايضا في الاذان لما يؤذن لا يفصل بينهم بفاصل كثير عرفا، لكن لو فاصل قليل ماشي. يعني في الوقت يقول فاصل قليل يعني جاء له سؤال عطف رد سلام، واخد بالك؟ زي سليمان بن صرفه، كان هذا الصحابي كان بيقول هو كان يؤذن للعسكر، فكان بين الاذان يتكلم يامر غلامه ببعض الاشياء، وده صحابه مالوش مخالف، يبقى كده في الحاله دي ايه؟ يجوز ان هو يتكلم الكلام اليسير المباح بين الاذان. واصل كده؟ دي ما فيهاش اشكال. الاشكال في ايه؟ في امرين، ان يطول الفاصل او يكون الفاصل اليسير بكلام محرم. ان يكون الفاصل اليسير بكلام محرم، زي ايه مثلا؟ يغتاب، يكذب، يعني هو بيأذن كده بالأذان يروح يغتاب ويكمل أو يقذف، ده فاصل طويل ولا يسير؟ فاصل إيه؟ يسير. هنا بقى المذهب فيه كلام. المهم البخاري في الصحيح روى بصيغة الجد، قال: وتكلم سليمان بن صرف في آذانه، اللي احنا الأثر اللي احنا إيه؟ قلناه. هو رواه بالتفصيل في البخاري في التاريخ الكبير، وصح السيد ابن حجر ان هو كان يؤذن للعسكر وكان يامر غلمانه ببعض الاشياء في وسط الاذان. وقال الحسن، ذو الحسن البصري: لا باس ان يضحك وهو يؤذن او يقيم. لا باس ان يضحك وهو يؤذن او يقيم. احنا قول الحسن البصري في كثير من التابعين، عطاء وقتاده واخد بالك وعروة بن الزبير برضه نقل عنهم الترخيص من التابعين. وفي طائفة من العلماء كرهوا الكلام في الأذان زي النخعي ابن سيرين الأوزعي، فخلاص احنا التابعين وأتباعهم في خلاف، احنا عندنا سليمان بن صرد ده اللي هو الصحابي، هو ده اللي احنا عندنا قول الصحابة حجة، مش حد مخالف ليه بيقول بجواز الكلام اللي هو اللي فعله الكلام اليسير، اللي فعله الكلام اللي كان يأمر غلمانه ببعض الأشياء. طيب تعالى بقى نشوف الكلام حكم الفاصل اليسير المحرم بالكلام المحرم، بالكلام المحرم زي مثلا طبعا عبارة الماتن يفهم منها لو خصصوا بالايه بالفاصل اليسير، واخد بالك انه يعفى عن اليسير مطلقا، ما هو ما مخصوش بالمحرم، ولكن كلام الاصحاب تقييد الفاصل اليسير بما لم يكن محرما زي الغيبة والنميمة والقصد والنجم، فبيقولوا لا يصح معه الاذان ولو كان يسيرا. المرداوي يقول يذكر اول كلام ابن قدامة يقول فان نكته او فرق بينه بسكوت طويل، هنتكلم على السكوت الطويل واخد بالك، وان نكته نحن تكلمنا عنها من شوية، او كلام كثير او محرم لم يعتد به او لم يعتد به. هو بفصل كده يقول يعني لو فرق بين الاذان بكلام محرم لم يعتد به، واعلم ان الكلام المحرم طارة يكون كثيرا وطارة يكون يسيرا، فان كان كثيرا افضل الاذان على الصحيح من المذهب وعليه الاصحاب هو من المفردات وفي الرعاية واجب يعتد به. فعلى المذهب لو كان يسيرا لم يعتد بالاذان وابطله على الصحيح من المذهب وعليه اكثر الاصحاب. يجي الكلام ان هو لو محرم بيقول وعلى المذهب ولو كان يسيرا لم يعتد به. يجي المذهب الصحيح من المذهب او القول صاحب المذهب انه لا يعتد بالاذان الذي يفصل بينه بين عباراته وبين جمله بالكلام اليسير المحرم. لكن الراجح احنا مش هنفرق بين اليسير المحرم وغير المحرم، طالما ان هو فاصل يسير واخد لك مباح او محرم يصح الاذان مع الاسم في في فعله المحرم، وده واجع عند الحنابلة ورجحوا الشيخ الحمد. الفصل او الكلام بين الاذان عائد الى الى اختلال شرط في الاذان. ايه هو الشرط دوت؟ احنا نفسنا نفرق بين حاجتين، بين تنفيذ الاذان وبين ان يفصل بين عبارات الاذان. لو احنا نقول ان في شرط اختل في الاذان ونقول هناك شرط يختص، لكن الكلام اللي ذكرناه في شرط يختص وشرط لا يختص كلام ابن رجب، ونقول شرط لا يختص، ايه الشرط اللي يختص وايه الشرط الذي لا يختص؟ كلام مش واضح معكم؟ الشرط الذي يختص اللي هو ينكس الاذان، يعني او يبدل كلمات الاذان، بدل ما اقول الله اكبر اقول الله اجل الله اعظم زي كده، خالف في هيئه تختص بالفاظ الاذان. اما الكلام مش مختص. طب الشرط الذي لا يختص ابن رجب بيعرف فيه روايتين في المذهب. شوف وجه الكلام، قال في وجهين والراجح والاقوى في المذهب البطلان، مش كده؟ واحنا قلنا الراجح الفساد، يعني الصحة مع الاسم. هم مرجحين حتى الفاصل اللي هو شرط لا يختص اللي هو بين مش في نفس الفاظ الاذان بينه، مرجح برضو عدم الصحة لانهاء تبع الاصول. معايا ولا مش معايا؟ لما يغير في نفس الفاظ الاذان واخد بالك؟ يبقى كده ده مختص بالاذان. هذا شيء يختص بالاذان، لكن لو فصل بين عبارات الاذان مش ده ما يختصش بالاذان نفسه، يختص بالهيئه. بهيئه يعني خارج عن عن نفس الفاظ الاذان. المذهب بالبطلان في الحالتين، الراجح ان الحاله الثانيه انه يصح الاذان مع الاسم ان كان بمحرم. إن كان يعني يفصل بين الأذان بكلام محرم فالراجح صحة الأذان مع إثمه. طيب واحد ممكن يقول لي طب ما نقل عن سيدنا سليمان بن سر وهذا له صحبة أنه كان يتكلم بكلام مباح، ما أصل حوادث الأفعال لا تخصص، حوادث الأفعال جزاء، ما يدلش يعني هو ما قالش أنه لا يجوز إلا الكلام المباح، هو فعل أنه يتكلم بكلام مباح، لم يفعل الكلام المحرم، فالاستدلال بهذا الأثر على بطلان الأذان مع كلام محرم لا يصح، لأن هذه حوادث أفعال ولا إيه ولا تخصص. يجي ان نقول ان الاذان باطل مع فعل المحرم، واخد بالك الكلام المحرم الفصل اليسير يحتاج الى ادله، ايه اخرى. ابن مفلح في الفروع بيقول ايه، وان اتى بيسير كلام محرم فقيل لا يبطل وقيل بلى، يعني في روايه في المذهب بعدم البطلان وقيل بلى، فعلله صاحب المحرم بانه قد يظنه سامعه، يعني يظن اللي بيسمع، شوف العلل اللي جاب، يعني هو الان يعلل الايه البطلان، يظنه سامعه اللي بيسمع المؤذن يظنه متلاعبا، فاشبه المستهزئ، وعلله الشيخ وغيره بانه محرم فيه، يعني هذا الفعل محرم في الاذان، زاد بعضهم كالردة، ما برضه لو ارتد في الاذان لا يصح، فالردة محرمة وهو فعل محرم، فقالوا كل المحرمات سواء. يبقى كده في علتين في المذهب، بعدم ايه، بعدم الصحة. ايه هي اول علة؟ ان اللي يسمعه متلاعب كالمستهزئ او سيصل على الردة فلا يصح، واخد بالك. التعليل أول تعليل بأنه يشبه المستهزئ ده ضعيف، ويعود إلى شرط عدالة المؤذن، وإحنا نتكلم عن يعني إيه العدالة بتاع المؤذن، هنتكلم عنها الآن إن شاء الله بعد شوية، إيه هي المقصود بعدالة المؤذن، واخد بالك. فالصحيح أن هذا لا يصح، وهذا إيه لا يصح في شرط العدالة، وهنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. ثاني شيء اللي هو قياسهم بالتعليل هذا فعل المحرم على الردة، طبعا قياس مع الفارق، ايه دخل الردة بغيرها؟ الردة تبطل كل الاعمال، خد بالك، لان الردة كفر ونقيض الايمان يبطل كل العمل، يبطل كل الايه العمل، فما ينفعش نقيسه على الايه، نقيس هذا الفعل المحرم اللي ممكن يدخله في الفسق بايه ما يدخله في الكفر، فايه لا يصح هذا الكلام. إذا الصحيح أنه لو فصل بين الأذان أو الإقامة بفعل محرم كغيبة ونحو ذلك أن أذانه صحيح مع الإثم. طب خلينا إيه؟ حكم الفاصل الطويل. شيخ العثيمين وغيره رجحوا صحة الأذان والإقامة مع الفاصل الطويل. أقصد رجح عدم الصحة. الأذان والإقامة مع الفصل الطويل، وهو الأقوى لعدم تحقق الإعلام به. يعني مثلا واحد يقول الله أكبر الله أكبر وبعد كده ينام، أو يذهب يقضي شيء ويرجع، هل يحصل بهذا إعلام؟ ما يحصلش إعلام. كيف يحدث الإعلام؟ هذه ليست هيئة مؤسسة، واخد بالك، فلا يحدث به إعلام، فلا يجزئ، لأن هذا فصل إيه؟ فصل طويل يقطع بين العبارات، واخد بالك، بما يفسد أنه آذان وإعلام. يقول ابن قدامة: وإن طال الكلام بطل الآذان، لأنه يقطع الموالاة المشروطة في الآذان، فلا يعلم أنه آذان. كلام واضح. وكذلك لو سكت سكوتا طويلا، أو نام نوما طويلا، أو أغمي عليه، أو أصابه جنون، يقطع الموالاة بطل أذانه. وإن كان الكلام يسيرا محرما كالسب ونحوه، فقال بعض أصحابنا فيه وجهان، أحدهما لا يقطع لأنه لا يخل ب بالمقصود فأشبه المباح، ودي اللي احنا رجحناها لأنه لا يخل بالإيه بالمقصود اللي هي الإعلام وأن هو شعيرة لا يخل بها، والثاني يقطعه لأنه محرم فيه، واحنا رجحنا الرواية الإيه الرواية الأولى، والفاصل الطويل يبطل الإيه يبطل الأذان لا يحدث به الإعلام. في فائدة كده قبل ما نخلص المسألة دي، الإقامة طب الأذان أنك أنت تترسل في الأذان، أما الإقامة فتحضر، واخد بالك؟ فلو قلنا بالفاصل اليسير في الأذان لأن في ترسل هو بيسقط أصلا، لكن الإقامة السنة فيها الإيه؟ الحاد، فهل يصح فيها الفاصل اليسير؟ واخد بالك؟ يقول ابن قدامة: وأما الإقامة، واحنا نجلنا كلام الحسن انه ايه يجوز الفصل في الاذان وفي الاقامه ان كان يسيرا، كلام الحسن البصري. يقول ابن قدامه: وان طال الكلام لا، واما الاقامه فلا ينبغي ان يكره، فلا ينبغي ان يتكلم فيها، لانه يستحب حذرها والا يفرق بينها. قال ابو داود: قلت لاحمد: الرجل يتكلم في اذانه؟ فقال: نعم. فقلت له: يتكلم في الإقامة؟ قال: لا. لكن الصحيح والراجح جواز الفاصل اليسير في الإقامة كنحو رب السلام، واخد بالك، أو يصيبه سعال، واخد بالك، أو نحو هذه الأشياء الفاصل اليسير، واخد بالك، فهذا إيه؟ لا يقطع حذرها. المرداوي يقول: وقيل لا يتكلم في الإقامة بحال، والصحيح من المذهب أنه يرد السلام من غير كراهة، واخد بالك؟ يبقى إيه الصحيح والراجح أن الفاصل اليسير أيضا لا تبطل به الإقامة. معايا يا جماعة ولا نعيد الكلام ده؟ ثالث شرط احنا المحرم والأذان فاصل يسير مش هنتفرق بينهم الا بالاذن. فاذا ان يكون بيقول ان يكون من واحد، يعني اللي يتولى الاذان هو اللي يتولى الايه، مش كده؟ هو ده مقصوده؟ لا مش مقصوده كده، يعني الاذان واحد بس اللي يأذنه لا يبني على اذان غير، الاقامه واحد بس اللي يقيم لا يبني على ايه؟ اقامه غير. يقول المرداوي في الإنصاف: ويشترط فيه أيضا أن يكون من واحد، فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح بلا خلاف نعلمه. مع أن في بعض الناس خلف في هذه المسألة، قالوا: طب ما إحنا نقيس على الإيه؟ نقيس على الاستخلاف في الصلاة، ما في الصلاة ممكن الإمام يجي له عذر يستخلف واحد يكمل، فكذلك الإيه؟ الأذان. ويقول: لا، أصل الكلام في الصلاة تطول، أما في الأذان فلا يطول، وفي الإقامة لا يطول، فيفعلها إيه؟ شخص واحد، واخد بالك؟ وكده في فرق، واللي ورد إن النبي صلى مرخصة في الاستخلاف، ولم يرد هذا في الإيه؟ في الأذان. قال ابن قدامة: ليس للرجل أن يبني على أذان غيره لأنه عبادة بدنية فلا يصح من شخصين كالصلاة. وجه قياسه إيه؟ مش الاستخلاف، إن واحد بيصلي واحد يكمل صلاته، ما ينفعش. فلو فسد الصلاة رجل ما ينفعش يكملها غيره، لا يكملها له غيره، واخد بالك؟ فده وجه إيه؟ وجه قياسه. بعد كده: أن يكون بنية لحديث: إنما الأعمال بالنيات. المقصود أن عبادة الأذان لا تصح ولا يترتب عليها الثواب إلا من شخصين، إلا من شخص واحد ينوي فعله، ينوي فعل الإيه؟ الأذان، وإعلام الناس بدخول الوقت المحدد. فلو فرضنا أن شخصا، شوف الحالات، يعني واحد مثلا بيتعلم الأذان أو يجرب صوته بالأذان، أو لاهي أو ساهي أو غافل وبدأ يؤذن، فصادف هذا وقت الأذان. المذهب أنه لا يصح. ليه؟ لأنه ما عندوش نية للأذان، ده غافل لاهي تاهي بيتعلم ما يقصدش إيه إعلام الناس بدخول الوقت. فالمذهب أن أذان هؤلاء لا يصح. إحنا نفرق بين حاجتين، أن يكون الأذان، طبعا إحنا لازم نفرق في هذا التفريق، لأن اللي بيتعلم أو اللاهي أو الناس أو كذا، الأصل في الأذان أن يكون في مكان خارج المسجد مرتفع ليعلم البعيد أن هذا أذان. طب اللي يتعلم هذا واخد بالك، يتعلم أين؟ في المنارة، ولا يتعلم في مكان منخفض ما فيهوش شخوص؟ الأصل أنه يتعلم في غير المكان المعد للأذان وإعلام دخول الوقت، واخد بالك؟ أو أن يكون مثلا واحد يلهو هذا أو ذاك، إن كان يلهو أو يتعلم أو كذا وكذا في مكان غير بارد فلا يحصل به الإعلام وإن صادف الوقت، لأن الناس ما عرفوش أذانه يعني إيه، واخد بالك، لم يصل إلى الإيه؟ إلى البعيد، لم يعلم به البعيد بهيئته أن هذا يؤذن، فلم يحدث به الإعلام للإيه؟ للبعيد. وأيضا ينبغي للمتعلم ألا يرفع صوته فلا يحدث أيضا الإعلام للقريب. يبقى هذا وإن صادف الوقت كالمذهب لا يصح هذا الأذان، ولا بد أن يعاد الإيه؟ الإعلام. نعم، ومن غير نية. بس استنى، احنا خلاف الحالة الثانية اللي هي من غير نية، لواحد مثلا واقف غافل مش او ايه او تاهي، هو يظن ان الايه ان هذا وقت الايه الاذان، غافل او تاهي، وضعض في المنارة واذن فصادف، ما ممكن هو ايه يكون في غير وقت الاذان. لا، احنا نقول ان هو صادف وقت الاذان، هل يحدث فيه الاعلام ولا لا يحدث؟ يحدث فيه الاعلام، مع ان هو اصلا غافل وتاهي، واخد بالك، فيحدث فيه الاعلام، يحدث فيه الايه الاعلام، لكن هو يحدث له الاجر ولا يحدث له الاجر؟ لما هو غافل وتاهي لا يحدث له الاجر، واخد بالك؟ يصح بيه، لان هو في مكان مرتفع ورفع صوت وصدف الوقت، فايه يحدث فيه الايه؟ يحدث فيه الاعلام. الاحناف خالفوا في المساله دي زي خلافهم، مع ان هم في التيمم احنا قلنا ان هم خالفوا مذهبهم لو فاكرين انت، يعني ان هم في الاذان ايضا خالفوا، قالوا ان الاذان ده وسيله، هو وسيله للاعلام، هو مش عباده، فلا يصح ايه؟ لا يشترط له النية. والصحيح ان الاذان عبادة وهو وسيلة وعبادة ايضا، زي الوضوء وسيلة للصلاة وعبادة ايضا، فهم نظروا ان هو وسيلة واحنا ننظر ان هو ايه؟ عبادة. الاذان ايضا وسيلة للاعلام بدخول الوقت وايضا عبادة، يحصل من خلفها من ورائها الاجر، فانما نشترط له النية من جهة انه ايه؟ عبادة، من جهة انه عبادة، نفس الكلام. طيب مسألة أخرى، شرط المؤذن، يقول شرط المؤذن إيه؟ نعم، ما هو غافل وتاه ما يقصدش، واخد بالك؟ شرط المؤذن كونه مسلما، هو ناسي الوقت فراح بيأذن على ان الوقت مثلا فات او جاء الوقت، هو غافل او ناس عن الوقت، واخد بالك، فهو عنده نيه للاذان، عنده نيه للاذان، هو يعني هو غافل عن الوقت، او ممكن يقولوا ايه يعني، هو يعني ممكن تكون مساله مفترضه ان هو غافل عن الاذان نفسه، فبدا ايه يراجع. يردد الالفاظ كده حتى لما ايه غافل ان يؤذن، مش نيته الاهنام، لكن وقف في مكان مرتفع وقاعد يقول الله وقاعد يقول الفاظ الاذان. هي دي مسائل مفترضه زي لما بيقولوا في الوضوء، واخد بالك؟ شخص اراد ان يتبرد فغسل يده ثم تمضمض، يعني فعل كل افعال الوضوء وهو يقصد التبرد، فهو غافل عن الوضوء، فهمت كده؟ فبنقول ان هو ما يصحش منه الوضوء ولا يرتفع حدث. واحد قاعد غافل او تاه وقاعد يردد الفاظ الاذان لحد لما خلص الاذان وقف وايه بنفس الهيئه وصوت مرتفع فصادف هذا الايه؟ فاحنا عندنا حاجتين، ان هو وسيله ان هو عباده، هو لم تصح منه هذه العباده لانه لم يقصد الايه؟ الاذان. معايا كده؟ اما الاعلام انه وسيله فحسب لانه صادف الوقت. مثلا ماشي تنفع كده، لان هو الاعلام دي اقرب ان هي ايه وضعي، واللي هو فعله ده هو بدون نيه اقرب ان هو تكليف. ماشي، يجي هو جمع بين الاثنين، وضحت كده المساله. بعد كده يقول شرط المؤذن كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا. شوف احنا عندنا ايه النيه، يعني هي في شروط متفق عليها في كل العبادات، قلنا اللي هي ايه النيه، الاسلام، العقل التمييز، قلنا ما عدا ايه الحج، يصح الحج من غير المؤذن لحديث قال هذا اجر؟ قال نعم. قال هذا الحج؟ قال نعم، ولكن اجر. لكن الشروط احنا اتكلمنا عنها في الوضوء، فنعيدها تاني، واخد بالك؟ واتكلمنا عن التكليف الكفار، واتكلمنا عن مسألة مش هنعيدها تاني، نفس الكلام. لكن هو خلي بالك لما بيقولوا يشترط ان يكون مميز، مقصودهم ايه؟ يعني غير المميز لا يصح منه الاذان. شخص مش مميز، لا عارف الوقت ولا عارف الالفاظ ولا حاجه، غير مميز فلا يصح منه الايه؟ الاذان. لكن ايه حكم ان يميز، ان يؤذن المميز غير البالغ؟ ثاني يعني هم بيقولوا من شروط الاذان، من شروط عباده التمييز. يعني ايه معناها؟ يعني غير مميز لا يصح منه الاذان، لان هو مش مميز، مش هيعرف افعال الوضوء حتى، مش عارف افعال الوضوء، مش عارف افعال الصلاه، غير مميز. لكن هو لو ميز عرف كيف يقرا، كيف يؤذن، كيف يراقب الوقت، دي مساله اخرى. العلماء مختلفين، طب في الحج غير مميز يصح منه، لان هي هو يلبى عنه هكذا. عشان كده قال ولك اجر، الاجر ليك انت. لكن الصلاه دي افعال، هي لازم هو يفعلها. الاذان لازم عشان يؤذن لازم يراقب الوقت ويعرف يعني ايه زوال الظل، ويعني ايه الظل يضر كل ايه ظل كل شيء مثله، ويعني ايه غياب القرص، ويعني ايه الشفق، ويعني ايه الخط الابيض المستعرض والمنتشر. لازم يعرف هذه الاشياء، هل تحتاج الى تمييز؟ ممكن المميز يعرف، يعني لو طبي مميز وقعد يتعلمه مره في الثانيه يعرف يميز الايه الوقت. هم العلماء مختلفين، واخد بالك، في اذان الصبي المميز للبالغين، اختلفوا على قولين. شيخ ابن تيميه اختار عدم الصحه، والمشهور في المذهب الصحه. الادله انا شفت يعني بحث موسع في هذه المساله، وشفت الادله حماله، الادله حماله، يعني كل الادله اما تكون ضعيفه او تحتمل، علل تحتمل. يعني انا شايف ان الراجح الاقوى، واخد بالك، قول المذهب بصحه الاذان من المميز للبالغين. ليه طيب؟ هو الاذان الاولى ولا الصلاه؟ ها؟ الصلاه؟ طب عمرو بن سلمه حديث في البخاري، مش هو كان اقرام، هو اللي كان بيصلي هو ابن ست او سبع، مميز ولا غير مميز؟ مميز طبعا، لما ده حافظ قران وعارف الصلاه والافعال. فلما صح اماما المميز للبالغين، فايضا بالاولى ان يصح الاذان من المميز للبالغين، ولان الاذان ذكر، والذكر يصح من المميز ومن غيره، لحتى اي حد لو ذكر يصح منه الذكر، ماشي ممكن يثاب ولا لا يثاب، بس يصح الايه؟ الذكر. وممكن المميز زي ما قلنا يتعلم الايه؟ يتعلم الاوقات ولا يغلط في الوقت. لكن طبعا لو هو مش لا لا يستطيع تمييز الاوقات الجهاز غير ايه؟ غير مميز. لا يستطيع ان يحفظ الفاظ الاذان، الجهاز غير مميز. اتكلم على الايه؟ المميز. هو يقول يشترط شرط المؤذن كونه مسلما، اتكلمنا هنا ده شرط متفق عليه. ذكرا، يعني ايه ذكرا؟ يعني لا يصح اذان النساء للرجال. واخد بالك احنا اتكلمنا عن هذه المساله في المره الماضيه، واخد بالك، وقلنا عدم جواز، ولا اتكلمنا عنها في هذه المره، المره دي مش كده؟ اتكلمنا عنها واتكلمنا برضه اشرنا ليها في المره الماضيه. ف احنا قلنا الوقت ان لا يصح ان المراه تؤذن للرجال، ليه؟ لان صوتها والبروز، وقلنا هذه العلل ايه؟ لا تصح من الايه؟ المراه. بعد ذلك يقول عاقلا، اتكلمنا، مميزا اتكلمنا عنها، ناطقا، وبعد كده قال عدلا ولو ظهيرا. ناطقا يعني ايه؟ خلي بالك احنا قلنا يحصل الاعلام بامرين، ايوه، السماع للقريب ورؤيه الهيئه للبعيد. طب الاخرى يعلم به دخول الوقت للبعيد، صح ولا لا؟ يعني واحد اخر واقف عمال يعمل كده ويتحرك، الناس هيقولوا ايه؟ اذان، هو مش شايفينه اصلا ولا عارفينه بيقول ايه. فحصل باذان الاخر في الاعلام للبعيد، ولكن لا يحدث به الاعلام للايه؟ للقريب، ولا هو يحدث به انه شعيره. شعيره دي ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدخل يدير على يغير على قوم ينتظر الفجر، فان سمع اذانا امسك. ليه؟ لان المؤذن سمع منه التلفظ بالشهادتين، عرف انه مسلم، وبقت قرينه في حق الايه؟ الموجودين. طب ده الوقت واحد اخر بيأذن، هنعرف ازاي بقى ان ده مش ايه؟ مش هيصح ايه؟ كونه مش عايز. واخد بالك؟ ايضا الاخرس مش هيشهد له ما سمعه من شجر وحجر ومطر، واخد بالك؟ ولن يردد خلفه من يسمعه، هو مش عارفين هو الوقت قال ايه؟ فالعلل، العلل حتى تدل على الاستحباب، او علل اللي هي ان هو شعيره او اعلام القريب لم تتحقق في الاخر، فاذا يشترط ان يكون ايه؟ ناطقا. ولا يصح الاذان من الايه؟ من الاخر. طيب شريط التسجيل، شريط التسجيل، يصح الاذان مع شريط التسجيل ولا لا يصح؟ خلي بالك هو اصلا ده مش متكلم اصلا، يعني المسجل ده الشريط ده مش متكلم اصلا، حتى لما بيقولوا ايه ما ينفعش انك انت ها تردد خلفه. لو انت قاعد كده وحتى يجي مثلا سمعت اذان في اي وسيله اعلام، فالعلماء بيقولوا تردد خلفه وان كان بس مباشرا حيا واحد بيأذن، لكن لو كان مسجل ما تردش خلفه. حتى يقولوا انك انت تسجد خلف المذياع، يقول لك في حديث ضعيف انت امام وانا انت سجدت سجدت، فما بيعملوا بهذا الحديث؟ يقول لك ايه؟ حديث شرط امين، نسجد خلف المذياع قال ان سجد فاسجد، واخد بالك؟ طيب نقول مساله ثاني، اتكلم عن شرط امين في الشرح الممتع، معروف ان التسميه شرط عند الذبح او عند اطلاق الصح في الصيف. طيب ده ما سماش او شغل مسجد كده جنبيه من بعض المجازف، يروح يشغل مسجل يقول ايه؟ بسم الله والاله عماله تقطع، هل يصح هذا؟ او مشغل مسجل يقول بسم الله وعمال ايه؟ يصيد، هل يصح؟ قال شرط من هذا لا يصح، لان لابد ان هو ايه؟ يسمي بنفسه، وهذا مسجل ليس بصوت، لو صوت حقيقي خارج منه، واخد بالك؟ ها؟ لو ايه؟ ولا يجوز انك تصلي خلف المذياع، ما احنا اللي بنتكلم عنها اهو. اذا ما احنا قلنا كل جماعه، ده الدرس اللي انت ما حضرتوش، كل جماعه لابد ان يكون لها اذان، خلاص كده؟ البث المباشر ده في مكان بعيد، هو اذن الناس لكن احنا ناذن، واخد بالك؟ ها؟ اي لو بث مباشر رد اعلام لمن هو عندهم. ما احنا قلنا الاعلام بيحصل بحاجتين، ان الواحد يقف فوق، عشان كده يا جماعه الشيخ الالباني بيقول ايه؟ ها؟ ان ما ينفعش ان احنا نميت سنه، يعني احنا عندنا الاذان في المكبرات الصوتيه، هذه ايه حكمها؟ دي وسيله، وسيله للتبليغ لابعد مدى، لكن لا تميت السنه. يعني الاذان داخل المسجد هذا لم يحدث عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبدعه. كلام شيخ الباني في الاجوبه اللي فيها. طب انت عايز الميكروفون يجعل الصوت يبلغ اكبر مكان، قال هو من مين؟ اذن في مكبرات الصوت مكان مرتفع. عايز انت دي وسيله وتقفل انها بتوصل لابعد، ماشي، بس ايضا لا تميت السنه. احنا نقول الخطوط اللي في الارض ديت، ها؟ الخطوط في الارض ديت دي ايضا وسيله لتسويه الصفوف وتسويه الصفوف. امر كان يهتم به النبي صلى الله عليه وسلم، كان يهتم به الخلفاء، يعني الخلفاء كانوا يعينون رجلا يسوي الصفوف فلا يكبرون حتى ياتي ويقول قد استوت الصفوف. طب ده انت النبي مهتم بكده، لكن لا تميت به السنه. ما تقولوش مثلا ايه تحت رجلك خط اجعله عند مقدم ولا مؤخر رجلك. انا سمعت واحد يقول كده. لا، انت لا تميت السنه، دي وسيله لا تميت بها السنه. قل استووا القدم في القدم والكتف في الكتف، يستوي الصف تراصوا اعتدلوا، قول السنن. واخد بالك، وهو يستوي على الايه؟ فانت عندك مكبر الصوت وسيله لا تجعله يميت السنه. فالسنة الاذان في مكان مرتفع لتحصل هذه الشعيره ولكي يراه من هو بعيد. الرؤيه قد تكون ابعد من الصوت، يعني الصوت قد لا يبلغ مبلغ الايه الرؤيه، فقد يكون شخص بارز ومرتفع يرى من اماكن بعيده لا يبلغها الصوت، فيرى على هيئه الالتفات يعلم ان الاذان قد حضر. واخد بالك؟ المهم تقرا تامين بيقول ان هو التسجيل حكايه الصوت وليس هو صوت. فطبعا حكايه الصوت لا يسمع لا يشهد ولا انت تردد خلف ولا كذا، ولا يصح الاذان في المسجد عن طريق التسجيل، لان هذا ليس بصوت انما هو حكايه ايه؟ حكايه صوت. كما انه لا يصح التسميه عن طريق التسجيل. فلو واحد يذبح وحكاية الصوت اللي هي بالتسجيل، واخد بالك، تحكي صوت من يسمي، فيصح هذا الايه وتكون ميتة، لا يجوز أكلها. لا يجوز أكلها. وده برضه يعني احنا يعني حكاية الأذان الموحد اتكلمنا عنها، واخد بالك، وده برضه يؤكد عدم جوازها. وأظن كان في المجمع الفقهي ليه فتوى بعدم الجواز. قوله عدلا ولو ظاهرا، اخر مسألة دي، عدلا ولو ظاهرا. قال ابن ضويان فلا يصح اذان الفاسق. المسألة دي فيها صعوبة شوية، يا ريت نركز فيها. يعني يشترط في المؤذن ان يكون ايه؟ عدلا ولو في الظاهر. يقول ابن ضويان فلا يصح اذان الفاسق، لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة والفاسق غير أمين. وأما مفطور الحال فيصح أذانه، قال في الشرح بغير خلاف نعلمه. الأحناف، واخد بالك، مرجئة في العقيدة. تبقوا مرجئة الفقهاء، فعندهم الشك. يعني دي مسألة خارج الموضوع، أنا أقولها لك بسرعة يعني، بس عشان نعرف مفطور الحال دي. فعندهم إيه؟ الاستثناء في الإيمان عندهم ما فيهوش عمل، فهو التصديق والإقرار. فلو واحد شك يسموه شكاك، لما يجزم بإيمان شك خلاص انتهى، خرج من الإيمان. ليه؟ لأن هو شك لا في التصديق لا في التلفظ لا في التصديق، فبيقولوا بحرمة الإيه؟ الاستثناء. على عكس الشافعية عندهم العمل من الإيمان، فيقولوا بوجوب الاستثناء علشان حتى لا يزكي نفسه. شوف الفرق، فهو يسمي الحنفي يسمي الشافعي شكاك، ويقول بعدم يكفر، ويقول بعدم جواز الصلاة خلف الإيه؟ خلف الشافعي، وعدم صحة الزواج من الشافعي، صحة من الكتاب لكن الشافعي لا. فتلاقي الحنفي، وده حصل معايا أنا مرة، واحد من الأحناف عمل نفس الموضوع دوت. فهو اذا رآك مفطور الحال لا يقول ايه؟ يقول بعدم جواز صحة الصلاة خلف مفطور الحال. لازم يعرف مذهبك انك انت حنفي ولا تقول بصحة الايه؟ لا تستثني. فإن جاء وجد رجل لا يعرف مذهبه في الاستثناء لا يصلي خلفه، ويقول بعدم صحة الصلاة خلف مفطور الحال. ممكن يكون حنفي وما يعرفش الكلام ده وما بيقول. انا بقول لك يعني ايه ده المذهب يعني او مذهب مرجئه الفقهاء. المهم ان هو الصحيح ان هو يصح الاذان من مقصور الحال ما لم يتبين ايه ده في المذهب يعني ده كلام ابن ما لا تبين فسقه. مقصور الحال خلاص احنا بنعرفه احنا لم امر ان ايه انا اشق على القلوب لنا الايه لنا الظاهر. هو ابن ضياء بيقول ايه لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالامانه يشير الى ما رواه احمد وابو داود وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. تعرف من حديث ده الامام ضامن خلاص الناس دخل بالامام الان والمؤذن مؤتمن. يعني ايه المؤذن مؤتمن؟ الاول ده خبر ولا انشاء؟ الامام ضامن والمؤذن مؤتمن خبر ولكنه مضمن الايه مضمن الانشاء. وجه الاستدلال دي مش كونه خبر كونه مضمن الايه الانشاء يعني لا يؤذن لك الا مؤتمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن مؤتمن. مؤتمن على ماذا؟ عشان نفهم يعني ايه عكس. ها فاكرين لما اتكلمنا على مساله العداله في الروايه وقلنا ان مدار العداله على ايه؟ على مظنة الصدق. انا عايز ايه من الراوي الا ان ايه ينقل لي الخبر كما سمعه مش كده؟ لو نقله كما سمعه وعند ان هو صادق كده خبره يبقى صحيح. هي دي العدالة. طب انا المؤذن مؤتمن. مؤتمن على ماذا؟ على امرين. الاول الوقت. لان الاذان هذا يترتب عليه امور كثيره. يترتب عليه طلاق، حلول دين، حلول اجل، اجل الدين يعني، واخد بالك افطار، صيام، فهو مؤذن على مؤتمن على الوقت الذي يترتب عليه العباده. فهو ممكن يؤذن خارج الوقت او بعد الوقت يفسد على الناس العبادات، فهو مؤتمن على مراقبه الوقت. وايضا مؤتمن على الاطلاع على عورات النساء. لانه من السنه ان يؤذن في مكان مرتفع فيطلع على عورات البيوت، فمؤتمن ألا ينظر إلى عورات البيوت. دول الإيه العلماء لما فسروا الحديث تكلموا على الإيه؟ مؤتمن يعني في الأمر دول. طب عجز هو الحديث ما قالش إيه؟ قال مؤتمن. وعجز اللي هما اشتراط العدالة إحنا بنفهمها إن هي إيه؟ ها؟ مش العدالة اللي هما لا يشرب الخمر ولا يزني ولا كذا ولا كذا، لا، دي مش مطلوبة في المؤذن. أنا اللي عايزه في المؤذن إيه؟ اللي يراعي الوقت ويراعي حرمة البيوت ولا يطلع على العورات. إن فعلهم فهو مؤتمن فهو عادل. إن لم يفعلهما فهو غير مؤتمن فهو إيه؟ غير عادل. واضح كده؟ واضح ديت ولا مؤتمن؟ هو المفهوم إن المأمون طب وده غير عادل، الفاسق غير عادل، يبقى إيه؟ عمموا الموضوع. لا إحنا بنتكلم إيه؟ نضبط الأمور. هي الامانه المقصوده هنا او العداله المقصوده هنا اللي هي العداله المقصوده اللي هي الايه؟ الامانه اللي احنا فسرناها. احنا مش عايزين مؤذن اكثر من هذا. ماشي؟ طيب هو تصح امامه الفاسق الذي يشرب الخمر تصح امامته ولا لا تصح؟ اذا كان غير سكران تصح ولا لا تصح؟ تصح. الذي يزني تصح امامته ولا تصح امامته؟ تصح امامته. فإذا كانت تصح إمامته، طيب بلاش إمامته عشان تصح صلاته لنفسه ولا لا تصح؟ تصح. فيصح أذانه ولا لا يصح؟ تصح. بس هنا في إشكال. إيه هو الإشكال؟ إن الناس تعتقد من الحديث، خلي بالك، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، قلنا هو خبر مضمن الإيه؟ الإنشاء، يعني لا يؤذن لك إلا إيه؟ إلا مؤتمن. هنا كأن في نهي عن أن يؤذن غير المؤتمن. خلاص احنا بقى ايه الفسق بالأمور اللي هي المعروفة دي احنا بنتكلمش عنه الآن. بنتكلم على ايه؟ على أذان غير المؤتمن اللي على الوقت أو اطلاع على العورات. هنا هذا محرم لذاتي ولا لغيري؟ هذا النهي يعود إلى الذات أو الشرط ولا يعود إلى الأمر خارج؟ ها؟ الأقرب أن هو الأمر خارج. يبقى النهي هنا للفساد ولا للبطلان؟ للفساد مع الاثم. طبعا انت هتخليه اذن يأثم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يؤذن اللي هو الايه المؤتمن، فغير المؤتمن لا يؤذن. طب اذن وصادف الوقت حقيقة ولم يطلع على العورات، او هو صادف الوقت بغير قصد واطلع على العورات، حكم اذانه ايه؟ حصل بالاعلام وكل الامور كده اذانه ايه؟ اذانه يصح مع الاسم، مع الاسم منه ان هو كان لا يريد ان يصادف الوقت مع انه اطلع على العورات. واضح الكلام كده؟ تعني يقول شيخ ابن تيميه في الفتاوى الكبرى: وفي اجزاء الاذان من الفاسق روايتان، اقواهما عدم الصحه او لا يؤذن لمخالفه امر النبي صلى الله عليه وسلم. ايه امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي هو يؤذن المؤتمن، والامر بالشيء مستلزم للنهي عن الايه؟ عن الضد. واما ترتيب الفاسق مؤذنا فلا ينبغي قولا واحدا. ماشي، فلا ينبغي، احنا ما نعملش فاسق مؤذن، مش كده؟ طبعا احنا بنقول ان هو لا يصح توليته، اما ان هو يؤذن فصحيح. لكن هو في حديث هيعمل اشكال في المساله، اللي هو عند ابي داود: ليؤذن لكم خياركم ولا يؤمكم اقراكم، ليؤذن لكم خياركم، وهذا ليس من الخيار. ولكن هذا الحديث لا يصح ضعفه شيخ الايه؟ شيخ الالباني. فالصحيح انه لا يولى او لا يرتب يكون مؤذن راتب الفاسق او غير المؤتمن، وان اذن فيصح ايه؟ يصح اذانه ويحصل به العلل التي ذكرناها الواجبه وغير الواجبه. ان شاء الله نكمل فيها المره القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.